بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. شيخنا أحسن الله إليكم، يقول السائل: أحرمت بالعمرة من الميقات ولكني لم ألبس لباس الإحرام وبقيت بثوبي ومغطيا لرأسي، والآن اعتمرت، فماذا علي؟ جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا وسعينا سعيا مشكورا، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. وبعد، أيها الأحبة، هذا الأخ السائل أحرم من الميقات، والإحرام من الميقات واجب، لكنه فعل محظورين من محظورات الإحرام. المحظور الأول لبس المخيط، والمحظور الثاني تغطية الرأس، ويظهر من ذلك أنه فعلهما متعمدا، فعليه التوبة إلى الله عز وجل، وعليه فديتان: فدية للبس المخيط وفدية لتغطية الرأس. والفدية كما تقدم في كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنها إطعام 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع، أو صيام 3 أيام، أو أن يذبح دما. وعليه إن اختار الإطعام فعليه أن يطعم 12 مسكينا، وإن اختار الصيام فعليه أن يصوم 6 أيام عن للفديتين، مع التوبة إلى الله عز وجل، لأنه فعل المحظور متعمدا. أحسن الله إليكم شيخنا. زوجة جاءت مع زوجها ودخل متمتعين إلى مكة، وتوفي زوجها في مكة، هل تكمل حجها أم تدخل في عدة وفاة زوجها التي تمنعها من الخروج؟ الحادة كما سلف تلزم بيتها، لا تخرج إلا لحاجة حتى يبلغ الكتاب أجله. وهذه المرأة جاءت حاجة وتوفي عنها زوجها، وقد نص المالكية على أن المرأة إذا أحرمت ثم توفي زوجها أنها تمضي في إحرامها. ويظهر أن هذه المرأة أتت من أماكن بعيدة، فلعله إن شاء الله يرخص لها أن تكمل نسكها، ثم بعد ذلك ترجع إلى بلدها وتمكث في البيت الذي توفي زوجها وهي ساكنة فيه، لحديث فريعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أمكثي في البيت الذي جاءك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله. فما دام أنها سافرت ولا تتمكن الآن من الرجوع، فلعلها تمضي في حجها، وإذا رجعت إلى بلدها تمكث في البيت الذي توفي زوجها وهي ساكنة فيه. وإن جلست لم تحج فهذا أحوط لها. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول: هل يجوز عمل عمرة لوالدي المتوفى وأنا متمتع قبل أداء مناسك الحج؟ ومن أين أعقد الإحرام؟ هل من مسجد عائشة أم أرجع إلى الميقات الذي أتيت منه؟ نعم، أخذ العمرة بين نسكي التمتع جائز، يعني لو أخذ عمرة بين عمرة التمتع وحج التمتع فهذا جائز، لأنه الآن حل الحل كله. لكن كما أسلفنا بالنسبة لهذا الرجل يريد أن يأخذ عمرة عن أبيه، فإن كان أبوه قد اعتمر فالأولى هو الدعاء وأن يدعو له، وإن كان أبوه لم يعتمر فلا بأس أن يأخذ عمرة عنه الآن أو بعد الحج، هذا كله جائز ولا بأس به. وأما الإحرام فإنه لا يكون من الميقات ما دام أنه تحلل بنسك، يعني حاذ الميقات وأحرم منه وتحلل بنسك، فإنه يحرم الآن من أدنى الحل. فإن كان التنعيم أقرب له مسجد عائشة أحرم منه، وإن كانت عرفات أقرب له أحرم من عرفات. بارك الله فيكم شيخنا. يقول: نويت قبل محاذاة الميقات ولم ألبس ملابس الإحرام، فماذا علي؟ هذا أجبنا عليه، إذا نوى ودخل في النسك لكنه عليه ملابسه هذا فعل محظورا من محظورات الإحرام، فعليه أن يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو أن يصوم 3 أيام، أو أن يذبح دما، لحديث كعب بن عجرة لما آذاه هوام رأسه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الفدية، والله عز وجل قال: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. أحسن الله إليكم. شيخنا يقول: هل الأحزمة التي نضعها حول الظهر لتخفيف الألم تضر بالمحرم؟ وهل البطاقات اللاصقة التي نضعها على الجلد لتخفيف الألم تضر به أيضا؟ عندما تكلمنا عن محظورات الإحرام ذكرنا أن مثل هذه الأشياء لا تضر، فلو اتخذ المحرم حزاما لظهره لألم ألم به، أو أخذ أو ربط على منتصفه منطقة يحفظ فيها النفقة، أو وضع على فخذه لفافة، أو على ركبته وضع عليها لفافة، فمثل هذه الأشياء لا بأس بها، لأنها ليست في معنى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم عن الملابس القمص والعمائم والسراويلات والبرانس والخفاف، فهذه الأشياء الحزام والمنطقة واللفافة ونحو ذلك هذه كلها لا بأس بها، لأنها ليست في معنى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. شيخنا هذا السائل يقول: عند السفر أخبرنا الطاقم بأن الميقات على بعد نصف ساعة وسيتم الإعلان عنه فور المرور عليه، فعلى بعد 30 دقيقة تقريبا سألت المضيف فإذا به يقول لي لقد جاوزناه، فعلى أي شيء؟ علما قال: علما أنني مباشرة أهللت بالحج متمتعا بعمرة. اللي يظهر من السؤال أنه أحرم بعد الميقات، وإذا كان كذلك فقد ترك واجبا فعليه دم، فإن كان يستطيع أن يذبح هذا الدم ذبحه، إذا كان لا يستطيع سقط عنه لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. والقاعدة أن الواجبات تسقط بالعجز عنها. يقول السائل: هل على الحاج المتمتع المقيم في مكة هدي؟ أهل مكة وأهل الحرم ليس عليهم هدي، فمن كان مقيما في مكة وتمتع أو قرن فإنه لا هدي عليه، لقول الله عز وجل: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فحاضر المسجد الحرام على الصحيح من تفسير الآية هم أهل مكة وأهل الحرم، فهؤلاء لا يلزمهم دم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. قال: ما حكم المتوفى وهو متلبس بالشرك؟ هل يستغفر له؟ وهل إذا كان معذورا بالجهل يستغفر له؟ إن كان الشرك شركان، الشرك يقسمه العلماء رحمهم الله تعالى إلى أقسام، وأظهر هذه الأقسام أن الشرك شركان: شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. فإذا صرفت خصيصة من خصائص الألوهية أو من خصائص الربوبية أو من خصائص الأسماء والصفات للمخلوق، فقد سويت المخلوق بالخالق. قال الله عز وجل: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني يسوون به غيره. وقال الله عز وجل: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فإذا سويت الخالق بالمخلوق في الألوهية صرفت عبادة من العبادات، كما يفعل كثير من المسلمين، يذهبون إلى القبور والأضرحة والمقامات ويدعونها من دون الله، يستغيثون بها، يذبحون لها، يطوفون، ينذرون لها، يستغيثون بها. هنا صرف شيئا من خصائص الإلهية لغير الله عز وجل، وقع في الشرك الأكبر. أو إذا صرف شيئا من خصائص الربوبية، اعتقد أن مخلوقا يدبر في الكون كتدبير الله عز وجل، أو أنه يمكن أن يفعل شيئا دون إذن الله وإرادته ومشيئته، فهذا كله صرف من خصائص الربوبية. أو أن مخلوقا يملك كملك الله، أو يخلق كخلق الله، أو يدبر كتدبير الله، أو صرف شيئا من خصائص الأسماء والصفات، ما اختص الله عز وجل به من الأسماء والصفات كالإله والرحمن ورب العالمين ومالك يوم الدين، أو أن الله على كل شيء قدير وأنه بكل شيء عليم إلى آخره، صرف هذه الصفات والأسماء لغير الله عز وجل، فقد وقع في الشرك الأكبر. وأما الشرك الأصغر فهو كل ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر، وجاء في النص تسميته شركا، فما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر ونص الشارع على تسميته شركا فهذا شرك أصغر، مثل تعليق الخيوط والتمائم والحجارة، يعلق على بدنه شيئا من الحجارة أو الودع أو الخيوط، يزعم أنها تدفع الجن، تدفع العين، تجلب النفع، تدفع الضر. في السنن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فقد أشرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء، أو الذهاب إلى القبور وتحري العبادة عند القبر. هو يعني هو لا يعبد القبر، لا يستغيث بصاحب القبر، لا يدعو صاحب القبر، يدعو الله عند القبر، يعتقد فضيلة ذلك. هذا من البدع، وهو ضرب من الشرك، وسيلة إلى عبادة صاحب القبر. فما كان وسيلة إلى الشرك فهو شرك أصغر. فأقول هذا الذي توفي إن كان شركه شركا أكبر فإنه لا يستغفر له، وإن كان شركه شركا أصغر فإنه يستغفر له، لأن الصحيح أنه تحت المشيئة إن شاء الله عز وجل أن يعفو عنه وأن يتوب عليه، وإن شاء الله عز وجل أن يعذبه. شيخنا بارك الله فيكم، وهذا يقول: هل من كلمة لمن يعتقدون في أصحاب القبور، سيما وأن بعضهم قد من الله عليه بفريضة الحج؟ القبور أو نعم زيارة القبور، زيارة القبور والذهاب إلى القبور ينقسم إلى قسمين. القسم الأول زيارة سنية، والقسم الثاني زيارة بدعية شركية. أما الزيارة السنية فأن يطبق المسلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ذهبت إلى المقبرة فسلم أولا سلاما عاما، تسلم على أهل القبور سلاما عاما: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر اللهم لنا ولهم. ثم بعد ذلك تتقدم إلى قريبك، إلى أبيك، إلى أمك، إلى أخيك المتوفى، وتجعل ظهرك إلى القبلة ووجهك إلى وجه المتوفى وتسلم عليه: السلام عليك يا أبي، السلام عليك يا أخي، يا أمي. ثم بعد ذلك تتوجه إلى القبلة تدعو له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، اللهم تجاوز عنه. وتتعظ أنت أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فأنت تتعظ، تتذكر أنك عن قريب ستكون جثة لا محالة، ستكون مرتهنا بعملك كصاحب القبر. هذه سنة الله الكونية القدرية التي لا يمكن أن تتخلف، لابد. إنك ميت وإنهم ميتون، كل نفس ذائقة الموت، فلا بد من الموت. فالزائر ينتفع بالاتعاظ والتذكر وحصول الأجر بهذه الزيارة، والمزور ينتفع بالدعاء. هذه هي الزيارة الشرعية، الزيارة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الزيارة البدعية الشركية فهي أن يزور القبور لعبادة صاحب القبر أو لعبادة الله عند صاحب القبر، يعني يتحرى، يعتقد فضيلة ذلك. فهو الآن يذهب إلى صاحب القبر، إلى الضريح، إلى صاحب المقام، يدعوه من دون الله، يدعوه بالشفاء، يدعوه بالمغفرة، يدعوه بالرزق، يدعوه بالولد، يدعوه برد الغائب، يستغيث به أو ينذر له أو يذبح له أو يطوف أو يسجد. فهذا شرك أكبر، مخرج من الملة. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أو أنه يذهب إلى صاحب القبر ويتحرى العبادة عن صاحب القبر، يدعو الله يعتقد فضيلة ذلك، أو يتصدق يتحرى يقصد العبادة. العبادة ما جاءت عرضا، جاءت قصدا، يعتقد فضيلة ذلك وأن المكان تقبل فيه الأعمال، تستجاب فيه الدعوات، فهذا كله من الشرك الأصغر. ومثل ذلك أيضا يذهب إلى القبر ويتمسح بتراب القبر ونحو ذلك، هذا كله من الشرك الأصغر. هذا طلب بركة لم يرد لا في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا العمل بركة. البركة الموجودة في القبر كما تقدم تدعو له وتتعظ، تنتفع عنه، تتذكر أنك ستكون جثة عن قريب. وأيضا من البدع المتعلقة بالقبور تعظيم القبور. تعظيم القبور هو أول أبواب الشرك، أول أبواب الشرك هو تعظيم القبور. القبور نعظمها بما جاء في القرآن والسنة، أما ما عدا ذلك تعظم بما لم يرد في الكتاب والسنة، هذا من وسائل الشرك، من وسائل عبادتها. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إشراف القبور، حديث علي رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أنه قال لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدعن صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فإذا كان القبر مشرفا عن بقية القبور إما بالبناء أو بالتلوين أو بالتزويق التجصيص والتلوين ونحو ذلك، فهذا لا يجوز، وهو من وسائل الشرك وتعظيم صاحب هذا القبر. كذلك أيضا الكتابات التي تكتب، الكتابات التي تكتب على القبور، يكتب اسم الميت أو يكتب شيء من مناقبه وحسبه، وكذلك أيضا يكتب شيء من أعماله ونحو ذلك، هذا كله من تعظيم القبور، التعظيم الذي ما أنزل الله به من سلطان. ومن باب أولى وضع الستور أو بناء القبب ونحو ذلك على هذه القبور، هذا كله من تعظيمها الذي لا يجوز، وهو من البدع، وهو من وسائل الشرك. فعلينا أيها الأحبة أن نعظم ما عظمه الله عز وجل، لكن في حدود ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلم أن يكون عدلا بالنسبة للقبور، فنهى أن يوطأ القبر أو أن يقعد عليه، ونهى أيضا أن يجصص وأن يكتب عليه، لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا جفا. فلا يجوز أن تطع على صاحب القبر، لأن حرمته ميتا كحرمته حيا. في سنن أبي داود من حديث عائشة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسره حيا. فلا يجوز أن تطع على صاحب القبر، لا يجوز أن تطع على القبر، لا يجوز أن تجلس عليه، كذلك أيضا لا إفراط، لا تفريط ولا إفراط، أيضا لا يجوز أن نكتب عليه، أن نرفعه، أن نبني عليه، أن نجسسه، أن نضع عليه ستورا، قبة ونحو ذلك، هذا كله من وسائل عبادتها دون الله عز وجل. أحسن الله إليكم. هذا رجل قادم إلى الحج مع زوجته وأحرم من ميقات المدينة المنورة، فوصل إلى مكة ودخل الحرم للطواف، فطاف هو وزوجته شوطا واحدا، وخرج من الطواف ولم يكمل، وأمر زوجته أن تخرج معه ولم يطوف، ورجع إلى السكن ولم يكمل العمرة. نعم، هذا الرجل الذي اعتمر لكنه وشرع في الطواف لكنه لم يكمل الطواف، لا يزال محرما بعمرته وطوافه بطل عليه، فلا يبني على ما طافه من أشواط، ويجب عليه أن يستأنف، ولا يزال محرما، محظورات الإحرام لا تجوز عليه حتى يكمل عمرته، يطوف ويسعى ويقصر أو يحلق. يقول هذا السائل: أحسن الله إليكم شيخنا، كم المدة للمسافر التي يقصر فيها الصلاة؟ نعم، المدة للمسافر التي يقصر فيها الصلاة هذه موضع خلاف بين العلماء، فالإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يحدها ب15 يوما، الإمام مالك والشافعي ب3 أيام، الإمام أحمد ب4 أيام، وأحسن المذاهب في هذا هو مذهب ابن عباس، مذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هو أحسن المذاهب، كما جاء في صحيح البخاري، وقال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما فقصر، فقصر 19 يوما فقصر، فإن أقمنا 19 يوما قصرنا، وإلا أتممنا. أعلى مدة للقصر هي 19 يوما، هي أعلى مدة أقامها النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، في فتح مكة جلس النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما يقصر الصلاة، فهذه هي أعلى مدة. فإذا سافر المسلم إلى بلد، فإن كان سيسافر لمدة أسبوع، 5 أيام، 10 أيام، لمدة 2 أسبوع يترخص برخص السفر، إن كان سفره أكثر من 19 يوما فإنه لا يترخص برخص السفر. نعم، فالمدة المعتبرة هي التي هي أعلى مدة جلسها النبي صلى الله عليه وسلم هي 19 يوما. إذا أراد المسلم أن يسافر أكثر من 19 يوما، كأن يسافر لمدة 20، لمدة شهر، فهذا بمجرد أن يصل إلى البلد الذي سافر إليه لا يترخص. أما ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وأن مدة السفر هي 4 أيام، فهم استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة في اليوم 4، النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى مكة في حجة الوداع، وجلس 9 أيام يسير، وصل مكة في اليوم 4 من شهر ذي الحجة، وجلس 4 والـ5 والـ6 والـ7، ثم خرج إلى منى، وفي هذه الأيام الأربعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم قام أربعة أيام يقصر، فتحد مسافة القصر بأربعة أيام. لكن الجواب عن هذا سهل، نقول بأن جلوس النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفترة في مكة جاء على طريق الاتفاق، جاء على طريق لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يأتي ذلك على طريق القصد، وإنما جاء اتفاقا، وما كان اتفاقا فليس شرعا. النبي صلى الله عليه وسلم قدم في اليوم الرابع، لو قدم النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثالث جلس خمسة أيام، لو قدم في اليوم الثاني جلس ستة أيام، وهكذا. فهذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم قصدا حتى يكون شرعا، وإنما جاء على وجه الاتفاق. وأما المسافة، مسافة القصر، فهذه أيضا موضع خلاف بين العلماء، لكن أكثر العلماء على أنها أربعة برد، والبريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، يعني تساوي بالأميال 48 ميلا، وتساوي بالكيلوات 80 كيلو متر. فإذا كانت المسافة من حين الخروج من البلد، إذا خرجت من بلدك إلى بلد آخر والمسافة 80 كيلو متر فأزيد، هنا لك حق الترخص، تترخص بالجمع والقصر. إذا كانت المسافة أقل من ذلك ك70 كيلو أو 60 كيلو فهذا ليس لك حق الترخص. وبعض العلماء أرجع المسألة إلى العرف إلى آخره، لكن ضبطها بالمسافة يعني بالأميال إلى آخره هذا أيسر على الناس. والليث بن سعد يحكي إجماع العلماء على هذه المسألة. أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم. يقول: ما حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام؟ هو المرور بين يدي المصلي سواء كان ذلك في المسجد الحرام أو في غيره من المساجد في مكة أو في سائر المدن لا يجوز، سواء مر بينه وبين سترته، يعني إذا كان المصلي له سترة فلا يجوز لك أن تمر بينه وبين سترته، إذا لم يتخذ سترة فإنه لا يجوز لك أن تمر ما بين قدمه إلى منتهى سجوده، يعني بعد محل السجود لك أن تمر، لكن بين يديه من قدمه إلى منتهى السجود هذا ليس لك أن تمر، لكن يستثنى حال الضرورة. ففي حال الضرورة مثل الزحام الآن اللي تشاهدون الآن في المسجد الحرام أو يكون في المسجد النبوي أو في غير ذلك من الجوامع الكبيرة، إذا كان هناك ضرورة بسبب كثرة الزحام فإن هذا جائز، الضرورات تبيح المحظورات. بارك الله فيكم شيخنا. هذا يقول: هل يجوز صلاة الليل أو قيام الليل جماعة في غير رمضان حتى ولو في المسجد الحرام؟ نعم، صلاة الليل جماعة ومثله أيضا صلاة النهار جماعة تجوز، لكن في بعض الأحيان لا بأس أنك في بعض الأحيان تصلي أنت وزوجتك جماعة، تقوم الليل أنت وزوجتك أو أنت وأولادك أو أنت وزملائك، لكن لا تداوم على ذلك، تفعل هذا في بعض الأحيان لا بأس. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو ابن عباس جماعة في الليل، وصلى هو وابن مسعود جماعة، وصلى هو وحذيفة جماعة في الليل، وصلى كما في حديث أنس جماعة في النهار، هو وأنس واليتيم والعجوز من ورائهم جماعة في النهار، فلا بأس أن تصلي جماعة في بعض الأحيان سواء كان ذلك في الليل أو كان ذلك في النهار، ولا يداوم على ذلك. بارك الله فيكم شيخنا. يقول: هل الصلاة في حدود الحرم في أي مكان، في الفندق أو في المساجد التي داخل الحرم، كالصلاة في الحرم؟ نعم، يعني هل التضعيف خاص في المسجد أو أن تضعيف الصلاة في سائر مكة، في سائر حرم مكة؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. فالأئمة الثلاثة، الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والإمام الشافعي والإمام أحمد، وهو أيضا يرجحه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، ويرجح أيضا كثير من المعاصرين، أن التضعيف شامل يشمل كل حرم مكة سواء كان ذلك في المسجد الحرام أو كان ذلك في سائر حرم مكة. هذا ما عليه الأئمة الثلاثة، خلافا للإمام مالك رحمه الله تعالى، فإن الإمام مالك يخصه بالمسجد الحرام، ورحمة الله عز وجل واسعة وفضله كبير. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول: حكم الغناء بأنواعه وحكم الموسيقى بأنواعها. نعم، الغناء محرم، والعلماء رحمهم الله تعالى يحكون الإجماع، يعني الخلاف في تجويز الغناء هذا خلاف شاذ، والعلماء يحكون الإجماع على تحريم الغناء. ولا شك أن الوسائل لها أحكام المقاصد، والغناء وسيلة للوقوع في الفاحشة وإلى إثارة الشهوات وتحريك الغرائز إلى المحرم، ودل عليها أدلة كثيرة، وألفت في ذلك مؤلفات مستقلة، والشيخ الألباني رحمه الله تعالى له مؤلف مستقل في تحريم الغنى، وذكر فيه كثيرا من الأدلة، ومن هذه الأدلة قول الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل به عن سبيل الله. بن مسعود أقسم على أن المراد بذلك هو الغنى، في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والمعازف. وجاء عن ابن مسعود ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: الدف حرام، إلى آخره. فهذه الأدلة وغيرها إلى آخره تدل لما تقدم، وكما أسلفت أن العلماء يحكون الإجماع على تحريم الغنى، والخلاف فيه خلاف شاذ ضعيف. شيخنا، صفة الغناء، لأن بعضهم يقول تطريب الصوت بالشعر هذا يدخل في الغناء، وبعضهم يدخل قضية الإنشاد، فهل تفرق شيخنا في هذا؟ نعم، الشعر أو النشيد هذا لا بأس به إذا لم تصحب، إذا كان النشيد لم تصحبه آلات المعازف والموسيقى، ولم يكن في كلماته فحش ودعوة إلى الفحش أو تعريض بأحد أو وقوع في عرض أحد، فهذا لا بأس به. فمثل النشيد والشعر هذا جائز ولا بأس به بشرطين: الشرط الأول ألا تصحبه آلات اللهو والمعازف. والشرط الثاني سلامة ألفاظه من المعاني القبيحة. نعم. شيخنا يقول: تجاوزت الميقات وعلي دم، فهل علي إراقته قبل الحج أم خلال أيامه؟ نعم، من عليه دم أو فدية بسبب فعل محظور أو بسبب ترك واجب فهذا لا يتقيد بوقت، يعني يفعله الآن يفعله بعد الحج، لكن عليه أن يبادر بفعله. الذي يتقيد بوقت الهدي الذي يتقيد بوقت هو هدي التمتع والقران. هدي التمتع يذبح في أيام التشريق، في يوم النحر وأيام التشريق. القران يذبح في أيام هدي القران يذبح في يوم النحر وأيام التشريق. أما غير ذلك كالدم الذي وجب لترك واجب أو لفعل محظور فهذا ذبحته الآن أو ذبحته بعد الحج كله جائز لا يتقيد، لكن على المسلم أن يبادر بإبراء ذمته، لأنه قد ينسى، قد يموت وذمته مشغولة بهذا الواجب. يقول: أحسن الله إليكم، أردت شراء الهدي وأخبرني صاحبه أنه يذبح فقط في اليوم الحادي عشر من ذي الحجة، فهل أقبل هذا الشراء أم علي أن أتحلل فقط في اليوم الحادي عشر؟ لا، الذبح الهدي لا دخل له في التحلل، ذبح الهدي لا دخل له في التحلل. التحلل يكون بالرمي والحلق، فإذا رمى المسلم وحلق حل التحلل الأول، وإذا طاف وسعى حل التحلل الثاني. أما الهدي فهذا لا دخل له في التحلل، فلو أنه ذبح الهدي في اليوم الحادي عشر أو في اليوم الثاني عشر أو في اليوم الثالث عشر فإن هذا جائز ولا بأس به. بارك الله فيكم شيخنا. هذا يقول: بعد صلاة الفجر أجلس في المسجد حتى تطلع الشمس ليكتب لي عمرة وحج إن شاء الله تعالى، ولكن يأخذني النوم أحيانا وأنا جالس حتى تطلع الشمس، فهل في هذه الحالة يكتب لي أجر العمرة والحجة؟ نعم، ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس بعد طلوع بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس حسنة. فالجلوس بعد صلاة الفجر في المصلى إلى أن تطلع الشمس هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي للمسلم أن يجلس، وإذا لحقه شيء من النعاس فيظهر والله أعلم أنه لا يضره إذا كانت هذه الأشياء خفيفة، لكن إذا استغرق كثيرا من الوقت في النوم فأخشى أنه لا ينال الأجر. لكن لو لحقه شيء من النعاس أثناء جلوسه وهو ينتظر طلوع الشمس فهذا لا يضر، لأن هذه أمور تابعة، وقد يتعذر الاحتراز عنها. بارك الله فيكم شيخنا. هذا يقول: رجل مسن طاف ثم صلى ركعتين ثم شرب ماء زمزم ثم فقد من كان يقوم معه بأداء العمرة، فذهب إلى السكن وكان ذلك قبل الفجر، ثم نام بالإحرام وفي الصباح ذهب وأدى السعي بين الصفا والمروة، فهل في ذلك شيء؟ نعم، هذا لا شيء عليه، لأن الموالاة بين الطواف والسعي ليست شرطا. فلو أن المسلم طاف في الصباح وتعب ثم استراح وسعى في المساء لا بأس، أو أنه طاف اليوم وسعى غدا فهذا لا بأس، لا تشترط الموالاة بين الطواف وبين السعي. لكن نعلم أنه لا يحل من إحرامه حتى يطوف ويسعى ويقصر أو يحلق. بارك الله فيكم شيخنا، يقول: هذا وجدت كرسيا مفككا في الأرض، من الواضح أن صاحبه كان يجلس عليه فوقع به وتحطم وتركه مفككا، فهل هذا من اللقطة؟ فبعد أن جمعته مرة ثانية أخذته. لا، هو لقطة الحرم ما تؤخذ، يعني لقطة مكة، لقطة مكة لا يأخذها المسلم إلا إذا أراد أن يعرفها طول عمره، وهذا صعب، وهذا من تمام أمن الحرم. ولهذا في حديث ابن عباس يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، يعني ساقطة حرم مكة إذا كان الشخص يريد أن ينشدها أن يعرفها طول عمره يأخذها، أما إذا كان لا يريد أن يعرفها طول عمره فليتركها. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول: الجزارون الذين تستخدمهم الحكومة من أجل ذبح ونحر الهدي، يقول: يأتون بتأشيرة غير مصرح لهم فيها بالحج، فهل يصح منهم إذا أدوا هذه الشعيرة؟ نعم، هؤلاء الجزارون الذين يأتون لخدمة الحجاج إذا حجوا فإن حجهم صحيح، إذا حجوا فإن حجهم صحيح، لكن هنا خالفوا الشرط، يعني إذا كان مشروطا عليهم عدم الحج فأنا أنصح الذي قد حج ألا يحج إذا كان مشروطا عليه توفية بالشرط، لكن لو حج فإن حجه صحيح. بارك الله فيكم شيخنا. السائل يقول: السلام عليكم. يقول: إذا رأيت أحدهم يسب أحد الخلفاء أو الصحابة فماذا علي أن أفعل؟ نعم، سب من تواترت النصوص بفضله من الصحابة بما يطعن في دينه وعدالته هذا رد على الإسلام. إذا سب أحد الصحابة الذين تواترت النصوص بفضله بما يطعن في دينه وعدالته، العلماء يقولون هذا رد عن دين الإسلام. فيجب على المسلم إذا وجد من يسب أحد الصحابة أن يعظ وأن يبين له عظم عمله هذا وكبير معصيته عند الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وهذا يخشى على دينه، فالأمر عظيم والذنب كبير، فعليه أن يزجره، وإذا عليه أن يوجهه وأن يعظه وأن يأمره بالمعروف وأن ينهاه عن منكر، فإن لم ينتهي عليه أن يرفع به لمن يؤدبه. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم ترك المبيت بمنى يوم التروية والمبيت بمزدلفة قبل الذهاب إلى رمي الجمرة الكبرى، لأن الوكالة تدفع بالحجيج إلى ذلك؟ نعم. أما بالنسبة للمبيت بمنى ليلة التاسع ليلة عرفة فهذا سنة، المبيت بمنى ليلة التاسع سنة ليس واجبا، وذكرنا دليل ذلك حديث عروة بن مضرس رضي الله تعالى عنه، عروة خرج مباشرة إلى عرفات ولم يذهب إلى منى في يوم التروية ولم يبت بها ليلة التاسع، وإنما خرج مباشرة إلى عرفات، ثم بعد عرفات أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمزدلفة في صلاة الفجر فذكر له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. فالخروج إلى منى في يوم الثامن والبيتوتة ليلة التاسع هذا من سنن الحج وليس واجبا، إن فعله المسلم فهذا حسن وله أجر وفضل عند الله، وإن لم يفعله فحجه تام. وأما البيتوتة بالمزدلفة فهذا واجب من واجبات الحج، فيجب على المسلم إذا جاء إلى مزدلفة قبل منتصف الليل أن يمكث إلى منتصف الليل، وإن جاء بعد منتصف الليل له أن يدفع مباشرة. يعني إذا جئت إلى المزدلفة قبل منتصف الليل تمكث إلى أن ينتصف الليل ثم لك الحق في الدفع، وإن جئت بعد منتصف الليل فلك أن تدفع، والأفضل للأقوياء أن يمكثوا كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن يمكثوا إلى طلوع الفجر وأن يصلوا الفجر بالمزدلفة بغلس ثم يذكرون الله عز وجل إلى أن يسفر جدا، فإذا أسفر جدا دفعوا من مزدلفة إلى منى. أحسن الله إليكم. شيخنا يقول من أين يحرم الحاج يوم التروية، هل من الفندق أم من منى؟ نعم، الحاج في يوم التروية في اليوم الثامن يحرم من مكانه من سكنه، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين تمتعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أحرموا من أماكنهم من الأبطح، كانوا مقيمين بالأبطح فأحرموا من أماكنهم، ولو أن المسلم خرج إلى منى وأحرم من منى جاز، لكن الأفضل أن يحرم من مكانه قبل الزوال يعني قبل أذان الظهر، فيغتسل في ذلك اليوم ويصلي ركعتين يقصد بهما ركعتي الوضوء سنة الضحى، ثم يهل دبرهما يهل بالحج لبيك حجا لبيك لبيك اللهم لبيك، ويستمر على حج على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يبدأ برمي جمرة العقبة يوم النحر. إذا بدأ برمي جمرة العقبة في يوم النحر فإنه يقطع التلبية. يقول هل يشرع صيام يوم السبت إذا وافق يوم عرفة أو كان في الأيام العشر، وما مدى صحة الحديث الوارد في النهي عن الصيام؟ نعم، يوم السبت لا يكره إفراده، يعني إذا وافق يوم السبت إذا وافق يوم عرفة يوم السبت إذا وافق يوم عرفة. أما الحجاج فالسنة لهم الإفطار، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، السنة أن تفطر يوم عرفة ولا تصوم، لأن الفطر هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن هذا أعول للحاج على الذكر والدعاء والقراءة. لكن بالنسبة لغير الحجاج إذا وافق يوم عرفة يوم السبت لا يكره إفراده. وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض الله عليكم، فهذا الحديث مضطرب لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. شيخنا يقول لو أن امرأة جاءتها العادة قبيل الميقات المكاني وهي في طريقها إلى مكة، فهل تحرم عند الميقات المكاني علما بأن نيتها عمرة متمتعة للحج؟ نعم تحرم، ليس من شرط الإحرام الطهارة، فالمرأة الحائض تحرم، والمرأة النفسة تحرم، ومن كان محدثا يحرم ويصح الإحرام. النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تحرم وهي حائض، وأمر أسماء بنت عميس أن تحرم وهي نفسة. أسماء رضي الله تعالى عنها ولدت في ميقات ذي الحليفة في ميقات المدينة، ومع ذلك أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تستثفر بثوب وأن تحرم، فالحائض تحرم، وإذا طهرت من حيضتها تطوف وتسعى وتقصر. أحسن الله إليكم. يقول دخلت مكة في أشهر الحج من غير إحرام علما أني دخلت للعمل والآن أريد الحج، فماذا علي؟ نعم، إذا كنت لما دخلت مكة لما مررت بالميقات قاصدا ناويا الحج أو ناويا العمرة ولم تحرم تركت واجبا كما تقدم فعليك دم، إن استطعت أن تذبحه اذبحه، ما استطعت لا شيء عليك. أما إذا كنت لم تقصد عمرة ولا حجا وإنما كان قصدك فقط هو العمل ثم بدالك أن تحج، بدالك أن تحج فإنك لا يلزمك أن تذهب إلى الميقات، وإنما إن أردت العمرة فاخرج إلى الحل، وأما الحج تحرم من مكانك. بارك الله فيكم. يقول مات أبي ولم يحج ولم يكن يستطيع الحج، فهل إذا حججت عنه يصله الثواب؟ نعم، إذا حججت عن أبيك المتوفى الذي لم يحج هذا بإذن الله يصل الثواب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له امرأة من خثعم أن أباها أدركته فريضة الله في الحج وهو كبير لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال حج عنه. فإذا كان أبوك لم يحج ومات أو أنه لا يستطيع المجيء لكبر أو مرض حج عنه ويصل الثواب بإذن الله عز وجل. أحسن الله إليكم. شيخنا هذا يقول السلام عليكم ورحمة الله، من سعى وانتهى عند المروة أكمل سعيه كاملا، قال هل يحمد الله ويكبره ويذكر الله ويدعو أم ينصرف مباشرة؟ إذا انتهى من السعي على المروة فإنه ينصرف مباشرة ولا يذكر الله عز وجل، لأن العبادة انتهت. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عند الجمرة الصغرى لما رمى الجمرة الصغرى أيام التشريق وقف للدعاء، ودعا أيضا عند الجمرة الوسطى، فلما جاء الجمرة الكبرى جمرة العقبة رماها بسبع حصيات متعاقبات ثم انصرف لم يدعو عندها، لأن العبادة انتهت، لما انتهى من الرمي انتهت العبادة. والدعاء يكون في جوف العبادة لا يكون بعد العبادة. ولهذا تلاحظ على بعض الناس أنه إذا انتهى من الصلاة رفع يدي يدعو، لا، الصحيح أنك تدعو قبل السلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما علم ابن مسعود التشهد قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه، ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. فإذا انتهيت من التشهد وصليت على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واستعذت بالله من الأربع، ادعو الله عز وجل بما شئت، ولا تنتظر حتى تسلم ثم ترفع يديك للدعاء. ما كان قبل السلام دعاء، وما كان بعد السلام ذكر. والإنسان قبل أن يسلم هو أقرب إلى الله عز وجل وأحرى لإجابة دعائه، فلا ينتظر حتى يسلم ثم بعد ذلك يدعو الله عز وجل. كذلك يقول: من لم يؤد السعي ومر بالصفا هل يقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله؟ لا، من لم يرد السعي ومر بالصفا فإنه لا يقرأ الآية، لأن هذه عبادة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ الآية إلا عندما أراد السعي، انتهى من الطواف وصلى الركعتين ثم أتى الصفا فقرأ قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فقط هذا الجزء من الآية. وأيضا من يلاحظ على بعض الحجاج والعمار أنه يقرأ الآية عند الصفا ويقرأها عند المروة ثم يقرأها عند الصفا ثم عند المروة، هذا ليس بصحيح. النبي قرأها مرة واحدة فقط، لما أقبل على الصفا قرأ قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله.